عمر رضي الله عنه مر على راهب فوقف ناداه أطل عليه من الصومعة وفي أثر الاجتهاد، بكى عمر. فقيل له تبكي على إيش؟ هذا نصراني. قال علمت، قد علمت، نعم، لكني رحمته، ذكرت قول الله وجوه يومئذ خاشعة ذليلة في يوم القيامة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني هؤلاء عباد أهل الكتاب، رهبان وأحبار وأساقفة وقسيسين والمبتدعة، نعم، أهل البدع اللي شغالين عبادة على بدعة، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ولذلك أشفق عمر رضي الله عنه، يعني أنه هذا مسكين متعب نفسه على الفاضي، نعم، سبحان الله، بل عذاب. يعني كما يقول عامة، ها، يقول فوق تعبك الله لا يعطيك العافية، يعني يعني رايح في البدع مسكين، يمكن صلوات على بدع، أذكار على بدع. في ناس كذا سبحان الله، يعني متعبين أنفسهم لكن على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم.